الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة أيها الإخوة وددت لو أن أكملت معكم ما كنا قد أبرمناه قبل ذلك من كتاب الفوائد، لكن لا زال المرء متحيرا في هذه الفتنة وفي هذا اللقى من إخواننا لهذه الفتنة، وكيف أنهم أو أن أكثرهم أقول لا أقول فشل في هذا الاختبار، لكن ما جابش نمرة كويسة في هذا الاختبار في عمله الجاد، اختبار لثباتنا في هذه الفتن، اختبار لقواعدنا الأساسية. حينما ينظر المرء إلى مثلا شبكة الإنترنت فيسمع أن هناك من يطرح رأيا فإن لم يوافق عليه سب من خالفه وطعن فيه، والطعن في هذه المحنة طعن بالخيانة ابتداء، يعني يقول هذا متواطئ أو هذا مثلا رجل جبان، فتن. وأنا أؤمن بقول الله عز وجل وازداد إيماني بعد هذه المحنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هؤلاء الذين يحملون السيف هناك لا فتنة عندهم، لأنه كما قال أبو تمام السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. أما الذين هم هنا فوقعوا في الفتنة، وذا يدللك على أن الله عز وجل كما أنه ليس كمثله في صفاته وأسمائه شيء فليس كمثله في أفعاله شيء سبحانه وبحمده. هذه أفعاله، ربما ابتلى الإنسان بشيء ليصلحه وهو يرى أنه عليه شديد. نحن نؤمن أيها الإخوة من ثوابتنا أننا نؤمن أن الله عز وجل، من عقيدتنا أن الله عز وجل يفعل كل شيء بحكمة، فما من شيء إلا ويفعله سبحانه وبحمده لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، شضيتنا إنما يفعلها بحكمة سبحانه وبحمده. فندين الله عز وجل تفريعا على هذا الأصل أن الذين يموتون الآن كان لابد أن يموتوا الآن، حتى الصبية حتى الصبية، والأطفال والأطفال، حتى الذين يعذبون بما يسمونه بالفسفور الأبيض الشديد الحريق حتى هؤلاء، رضا عن الله عز وجل وعن أفعاله. ودون ذلك خرط القتاد وإيتام الأولاد كما يقولون. لكن الإنسان قضى وقته، طب نقول للإخوة إيه؟ الحقيقة بات الإنسان متحيرا في هذه الفتنة التي أصبح الحليم فيها بحق حيران. نريد الآن أن نطرق على الحديد وهو ساخن، ونحن لازلنا نصطلي بنار هذه المحنة. وأنا أظن أن من عنده إحساس منا إحس ديني هو أشد بلاء من الذين على خط النار هناك، هو أشد بلاء منهم، لأنه أثقل شيء على الحر القهر، وأشد شيء على أساد الوغى الغل، انك تجيب أسد وتربطه أشد شيء عليه. فمن كان منا حرا لو لم يكن عنده ثواب تهتكت أعصابه في هذه الفورة الآن وقبل أن تضع الحرب أوزارها. نسأل الله عز وجل أن يضع أوزار هذه الحرب وأن يلعن يهود لعنة تدخل معهم في قعر قبورهم. في هذه الفورة كان ينبغي أن نذكر كما قلت طرقا على الحديد وهو ساخن، نريد أصلا نتعلم منه حتى لا نكبو بعد ذلك، حتى لا نكبو بعد ذلك. فالمرء لا يدري أي الفتن سيواجه بعدها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. الآن احمر البأس وأظهر كل ذي وجه وجهه، كما ترى تصريحات لم يكن ليصرح بها من قبل. لما يصدر مجلس الأمن قرار يقول له اليهود لا، قبل ذلك مش بيقولوا لا، إنما كان يتعلل يعمل مش سامع، إنما في هذه المحنة قال لا، أنت أمرت أن أوقف سأضرب وأستمر حتى أحقق أهدافي. نسأل الله عز وجل ألا يحقق لهم غاية. فالآن احمر البأس، حينما يحمر البأس نحتاج إلى الأشاوس الأشداء. من كان في جزر قلبه عقيدة تفت الجبال، تنبعث على يدي فتفت الجبال، بس يكون في قلبي اعتقاد. إن المقداد ابن إن عمرو ابن معدي كرب صاحب الصمصامة، يضرب به المثل صاحب الصمصامة السيف، هذا أرسل إليه عمر رضي الله عنه يوما وقال إن الناس يتحدثون عن الصمصامة يا عمرو فأتني بها، ديني السيف الصمصامة شوفه. فلما أرسله إليه رآه كغيره من السيوف، بل ربما كان دون بعض السيوف، فقال ما رأيته كما يحكى عنه يا عمرو. فقال يا أمير المؤمنين إنك أرسلت إلي أن أبعث إليك بالسيف ولم ترسل أن أبعث إليك بالساعد الذي يضرب بالسيف، لأن المخالب في يدي أسد الوغى قضب وفي يد غيره أظفار. الضوافر دي لما تبقى في يد أسد تبقى زي الحديد، لكن في يد غيره أظفار. عمرو بن معدي كرب هذا دخل يوم القادسية وذكرت لك ذلك، أخذ بعضهم قبضا باليد. شوف لما يأخذ القائد كده يشيله ويأخذه على الفرس بإيديه. لما يأتي الزبير بن العوام رضي الله عنه وينطلق يوم اليرموك، حين يقول الناس انظر إلى عدد الروم، فينطلق الزبير بن العوام فيشق صف الروم 3 مرات، الناس يأتون ويقول نحمل تحمل ونحمل معك، يقول أخشى أن تنكشفوا من خلفي، يقول لا مش هنجري. فينطلق ويشق صفوف الروم ذهابا وإيابا 3 مرات بالشكل ده، فلم يصب إلا بضربتين عند قفاه. الشاهد أن العلماء لما علقوا، بعض أهل العلم لما علق على هذه الحادثة وعلى مسيلتها قال هذا إيمان بالقدر. عشان كده كان أصل المسألة الذي جعلني أتأمل كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم، لما جاء سفيان بن عبد الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولة لا أسأل عنها أحدا غيرك قط، يعني هذه القولة معصومة لأنها قولة نبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، هذه القواعد اللي أنت تأخذها الآن وتأخذها على أيدي مشايخك، القواعد قواعد الفقه والأصول والمصطلح العلم، آمنت بالله ثم استقم. الآن وصف لك الطريق لكن لم تأتي النهاية، ما العلم إلا وصف الطريق فقط، ثم بعد ذلك ينطلق المرء للهداية لتحصيل الهداية. لذا لما جلس الناس مع أحمد بن حنبل وذكروا أبا محفوظ معروف الكرخي رضي الله عنه، معروف الكرخي كان ممكن يأذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله شعر دقنه يقف، فقالوا لأحمد بن حنبل لما ذكروا معروف الكرخي قالوا والله ما نرى به في العلم بأسا، يعني ملوش باع قوي في العلم مش عالم. فقال الإمام أحمد لقائل هذا ما يعني اسكت وهل يرتجى من العلم إلا ما بلغه معروف؟ هو ده اللي يرتجى من العلم. لما نأتي الآن ونجد الذين يتسخطون على الله، أبو سليمان الداراني يقول لو أدخلني النار لأخبرت أهل النار أني أحبه، لو دخلوا النار لم يسخط. قل آمنت بالله ثم استقم. والإنسان يبحث في أسى وشجن، فوجدت قصة ثابت، وفي الحقيقة جزى الله خيرا من فتح علي بها بعض إخواننا من هنا من الحضور، أهل الحضور هنا، وأنا أظنكم أهل بركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي فيكم وأن يبارك لأنفسكم في أنفسكم. فوالله إن المرأة لا يطمئن هنا أفضل مما يطمئن في بلده. نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في خير وعلى الإيمان، وأن يقلبنا بعد ذلك إخوانا على سرر متقابلين. فبعض الإخوة اتصل وقال عندك شريط قصة همة، ذكرت نصف القصة والنصف الباقي لم يسجل، وأنا ألح عليك وأقسم عليك أن تكمله. فوعدته بخير، فبينما أنا أدور تذكرت كلامه، وكما يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ملاقاة الرجال تلقيح لألبابهم، يعني حينما أجلس معك وتجلس معي تذكرني وأذكرك بما كنا قد نسيناه من قبل. فقلت هو أنسب شيء يضرب مثالا لإخواننا، يضرب كمثال لإخواننا اليوم. كيف برجل أمضى من عمره 60 عاما 60 سنة يبحث عن أصل تعلمه، هذا الأصل وهو يمضي يبحث عن هذا الأصل، تعلم شيئا يمضي يبحث عن هذا العلم، لأقول به لإخواننا هذه المحنة ولو وضعت الحرب أوزارها ينبغي أن تخلع علينا خلعا من هذه الخلع، الاستفادة بفقه المحن ثم النظر في عواقب ذلك على أنفسنا. إننا ندين الله عز وجل أن الأمر لم يكن سهلا حينما بحث صلاح الدين عن المسجد الأقصى. الناس الآن الذين ليس لهم بالتاريخ خبرة ولا تمرس ولا قراءة، حينما يذكر يذكر صلاح الدين، لكن لو قرأ التاريخ لعلم أن المسجد الأقصى مضى أكثر من 90 عاما على أسره في أيدي هؤلاء. حتى ذكروا أن النصارى حينما أرادوا أن يجعلوا الصخرة، حينما أرادوا أن يضارعوا يهود فجعلوا الصخرة مقلب زبالة، وكان يجعلوا عليه خرق حيض النساء ويبولون فيه، حتى جاء عمر رضي الله عنه فكان ينظفه بثوبه. ثم جاء بعد ذلك صلاح الدين فكان يفعل ذلك أيضا، لأن اليهود عملوا ذلك أولا والنصارى ضارعوهم في أصل الكنيسة القمامة ثانيا أوسخوها أيضا، فجاء صلاح الدين وطهرها بنفسه. الشاهد أيها السادة، آمنت بالله ثم استقم. أنت معتقد أن صلاح الدين ده خرج فقال هكذا فكان المسجد بيمينه؟ لا، ده إنما بذل النفس والنفيس وصبر كما يقال على حد الغلصمة، صبر على حز غلصمته إما حنقا وإما قتلا، وحمل من الأعباء. لو أنك قرأت عن هذا الرجل لوجدت قصة من الحزن يكفي لأن ينشق له الجبل، مات كل أحبابه ومعلموه ومعلميه ولم يكن معه إلا الذين أدركوه من بعد. 91 سنة لم تكن هذه لقوم ينامون يسترقون على أخفيتهم، لا، ده لما تقرأ بقى في التاريخ تلاقي جهاد عماد الدين زنكي الشهيد الأتابك. عماد الدين زنكي كان نصب عينيه، والسلة طبعا اللي حاولوا من أمراء المسجد الأقصى، وكان كثيرا ما يحدث الناس بهذا، لذلك قاتل المسلمين لأنه كان كل مستأثر بإمارته فأراد أن يجمعهم قبل أن ينطلق. وده اللي احنا بنقوله أنه ينبغي أن يكون هناك عمل الآن، يعني ينبغي أن يكون هناك تجهيز لهذا المسجد. لذا كان ينبغي أن ينبري طلبة العلم لتعليم الناس سريعا، تتعلم وتعلم. وكما ذكرنا في درس الدعوة أن الدعوة أمانة لك، الدعوة أمانة لك. فينطلق الإنسان يعلم الناس، يجهزهم لهذه الفتن المقبلة عشان يعرفوا يعملوا إيه. إنما الآن طاشت العقول، 91 سنة يجاهد عماد الدين ثم يخلفه نور الدين ويزداد شوقا على شوق، لأن أبو ربا كده. حبون من أهم الأسباب اللي جعلت محمد الفاتح يفتح القسطنطينية إيه؟ أن أمه ربته كذلك، طلع عنده أمل القسطنطينية، بينام يحلم بالقسطنطينية، فهو كذلك. فطلع نور الدين محمود ابنه خرج وهو أشد شوقا، لدرجة أنه عامل منبر وقال هذا المنبر أنا سأجعله في محراب المسجد الأقصى إن شاء الله. ولم يكن عنده في ذلك عزيز في مضي هذه القافلة، حتى أنه اختلف يوما مع صلاح الدين، وجاء الوشاة فقالوا إن صلاح الدين قد استأثر بملك مصر، ومصر كانت ملك عرامرم، فقال قد استأثر بملك مصر، فأرسل إليه إما أن تأتيني أو آتك، بس أنا لو جيت لك هقتلك، إما أن تأتيني أو آتك. فأرسل إليه صلاح الدين رضي الله عنه بهذا العقل المستنير وقال له، شوف أرسل إليه معلمه، كان بيقول عن نور الدين محمود ده عمي، أنه مش عمه، إنما لأنه علمني وفهمني، وكان يقول لست أنا بمفردي إنما أنا بثلاث، بنور الدين وأسد الدين عمه وبأبي نجم الدين. فأرسل إليه وقال يا سيدي بلغني غضبك وحنقك علي، فإن شئت يا سيدي فأرسل إلي بنجاب. عارف النجاب ده مين؟ السايس بتاع الجمل، الرجل اللي بيرعى البهايم، يأتي للسلطان صلاح الدين. فإن شئت يا سيدي فأرسل إلي بنجاب يخطمني من أنفي زي ما بتعمل البهايم كده، وآتي إليك الآن ذليلا. فرضي نور الدين. تعملها أنت مع الشيخ بقى النهاردة؟ كان في مقومات، لا تذكرون صلاح الدين سفسطة من غير بذل، صلاح الدين قد ذهب. كان في مقومات، آمنت بالله ثم استقم. معايا قصة، عاش صاحبها 60 سنة يبحث عن الحقيقة، فأسدى الله إليه 60 أخرى يدعو بها إلى الله عز وجل. هي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، نريد أن نحقق بها مع طبعا التصاقها بما نحن فيه من مسألة النفس والفوائد التربوية النفسية، يعني هي لا تنفك عما نحن فيه من موضوع، لكن هي جاءت بالأصالة، يعني أسردها الآن أصالة لهذه المحنة التي نحن فيها. يعلم إخواننا أنه ينبغي أن يكون لهم قواعد راسخة ينطلقون منها، اوعى تتلون ولا تتغير. قال حذيفة رضي الله عنه لابن مسعود في آخر رمق لما قال له أوصني أنت حتموت وصيني، قال إياك والتلون، فإن هذا الدين واحد، هذا الدين لا يتغير، إياك والتلون، اوعى يكون لك في كل يوم وجه أو تروغ روغان الثعالب. إزاي؟ لما يكون لك قاعدة تنطلق بها، لما تعتقد معتقد وتنطلق على أساسه. فهذا مثال أود أن يكون نصب أعيننا جميعا، لأنني والله الآن ما أحسب أني أنتقد أحدا، إلا أنني أحسب في المرتبة الأولى أني قد انتقدت نفسي، لأن الإنسان معكم في هذه البوتقة وانصهر فيها وذاق من هذه الفتنة فوجد عيوبا، نسأل الله عز وجل أن يسددها. عشان كده كانت النتيجة أيها الإخوة أنني معتقد أن الله عز وجل ما أخرجنا لهؤلاء إلا لضعف فينا. أنت ما تصلحش، لو كنت تصلح لفك عنك القيد، لكن لا تصلح الآن، وقلت لك قبل ذلك لو أنه أتاح لك الفرصة فذهبت ونقصت على عقبيك لعذبك عذابا لا يعذب أحد من العالمين. لذلك عافاك ابتداء. نسأل الله عز وجل المعافاة والعافية. قصة سلمان الفارسي. وأنا أود من الإخوة, إحنا معنا أسئلة الأسبوع الفائت, فأود من الإخوة ألا يرسلوا بجديد. وهذه القصة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. وفيها من الفوائد والعبر الشيء الجم الكثير, لكنني لا أقف معه لأنه في الحقيقة يأخذ منا وقت, لكن كما قلت هي بالأصالة لما نحن فيه, لكن ربما عرجنا على شيء منه, بس عشان تشوف زي ما قلت لك كده 60 سنة بحث عن الحقيقة. 60 سنة. ما الذي صبره؟ سترى عشان تصبر أنت أيضا. عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه, يعني سمعت الكلام ده من بقه, هذا توثيق. وزي ما قلنا قبل كده ان الانسان بيقول حلفت بين, لو حلفت بين الركن والمقام مثلا ان سفيان الثوري اعلم اهل الارض ما كنت كاذبا. طب ايه الفرق بين الركن والمقام وغيره؟ ان هذا اسم تغليظ القسم, فكذلك هو اسم توثيق الكلام, مع اننا مصدقين عبد الله بن عباس لما قال حدثني من فيه. قال كنت رجلا فارسيا. شوف بقى كيف تقلب من حال إلى حال. كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان, من أهل قرية منها يقال لها جي, وكان أبي دهقان قريته. الدهقان ده كبير العباد والسدنة, وأهل فارس دول ناس بيعبدوا النار أصالة, ومنهم من يعبد الشمس, ومنهم من يعبد الكواكب, ومنهم من يعبد الأصنام, لكن كان الجل يعبدون النار. السبب ايه؟ انه قال الانسان يكون ساخنا فاذا مات برد, يبقى اذا الروح هي هذه الحرارة, واصل الحرارات في الدنيا من النار, حتى حرارة الشمس هي كتلة ملتهبة. فلذا قالوا ان النار هذه هي الاله. وكذلك المرء اذا ترك لعقله ضل, وده برضو يخدمنا. شفت الطرح في اللي كان موجود في المحنة دي, لا تجد له مساس بكتاب الله ولا بسنة رسوله, من يعني من أنسجة الخيال, من ضرب الخيال والعقل. والحتة دي فضيلة فهمية, شايف الناس وفهم. كذلك الإنسان إذا اعتمد عقله, عشان كده الشريعة كانت خاتمة للمرء. ومن أعظم مظاهر سلمان الفارسي إن كانت تتقال له المعلومة يمسك فيها, فاستمسك بالذي أوحي إليك. وكان أبي دهقان قريته, وكنت أحب خلق الله إليه. وسبب البلاء إنه كان أحب خلق الله إليه, عشان كده كان ينبغي كل الكلام ده يؤيد لك التمسك بالشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما, عسى أن يكون بغيضك يوما ما. كم من إنسان أنت أحببته بمهجتك وبعدين اختلفتوا مع بعض وخنقتوا, فتبغضه على قدر ذلك. إنما كما يقال امدح على قدر الصواب وازمم على قدر الذم. وده برضو اللي بيقوله لإخواننا لما يحدث خطأ من حد, ما حدش يقول انظر إلى فلان الهالك الضل, أربع على نفسك هذا خطأ وانتهى. الإمام الذهبي لما ذكر وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا فلان عن فلان أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم مرة, بيختم القرآن كل يوم مرة وكيع. فقال الذهبي في السير, وهذا بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, القائل من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه. خلاص أنكرنا كده بين الحق ثم رجع, ما أنا خبطته ده وكيع جبل. فرجع تارة أخرى إلى وكيع وقال ويرحم الله وكيع, ومن مثل وكيع, ومن في الناس كوكيع, وفي عد زيه, لكن الحق أحب إلينا. أو قال كلمة نحوها. العدل حتى في الكلام يبقى لسانك عدل. فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار. الرجل ده كان الدهقان فالنار جوه بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية. في حديث ضعيف بيقول حبك الشيء يعمي ويصم، لما تحب حاجة بزيادة كده تلاقيه عمي، ولذلك تجد ان بعض الناس تلاقيه تحس انت بأسره، مأسور لولده، مأسور لزوجه، مأسور ل... ايه سبب الأسر؟ يعني كسرت مثلا الأجوبة، هو انت بنتك مش متحجبة ليه؟ أصلي هي قالت لك لما اقتنع. يعني هي قالت لك لما اقتنع؟ قولها لا مش لما تقتنع، انا مقتنع تلبس الحجاب، ده الدين، ما لسه مش عايز ازعلها. هو ده بقى يعمي ويصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الحدود: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما فيش هنا ده ما إيه، احبب حبيبك هونا ما. ونقول لإخواننا الدعاء بالذات أصحاب القضايا، إنك لا تستطيع أن تنطلق إلى الله عز وجل، لا تستطيع أن تنطلق إلى الله عز وجل حق الانطلاق حتى يعطى كل شيء في حياتك قدره. الناس اللي ثبتوا عن الخروج لله عز وجل ثبتوا بأهليهم تارة، بأموالهم أخرى، لازم ما عندكش عزيز. وده بقى اسمه توحيد المطلب، ودي أعظم صفة في سلمان الفارسي، هتشوفوا بعد كده جمع شوية فلوس اللي حلته دفعهم لواحد وقال له دلني بس، كان عنده مطلب واحد وده مريح. قال بعض السلف: والله لا أجعلنا الهم هما واحدا. قال أصحابه: والله لقد صدق. فمنذ أن تركنا، من ساعة ما كان قاعد معانا وقال الكلمتين دول وحتى مات وهو ملازم للمحراب، تجعل الهم هم واحد. قال: حبسني في بيته، أي ملازم النار كما تحبس الجارية. وشوف حتى في الفرس اللي بيعبدوا النار عارفين ان النساء ما يخرجوش ويلفوا ويطوفوا ويعملوا، الذين ينادون الان بالمشاركه المراه مع الرجل، ان بيت المراه ان ان ان مملكه المراه بيتها، والاصل فيها انها تستر لانها غاليه. قال: واجهدت في المجوسيه حتى كنت قاطن النار. دي بقى علامات النجابه اللي قلنا في اخر درس من الدروس بتاعة سياسة النفس والنظر للنفس، ان الانسان ينبغي ان ينظر لنفسه والى مقوماته. يا ابني لازم تعرف نفسك، يا اخي لازم تعرف نفسك. احيانا الواحد فينا بيبقى تايه عن ما وهبه الله له حتى يختبر ويكتشف. قال بعض مشايخنا: هناك عروق من الذهب مطموسة في داخل الصخر. الذهب بيطلعوه منين؟ من الصخور. تبص لها تلاقي صخره زي ما هي صخره، لكن جواها عروق ذهب. قال حماد بن سلمة: لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء ان يضيع نفسه. انك تبحث في نفسك، بتعرف تحفظ، بتعرف تلقي، بتعرف تكتب، اللي بتعرف تعمله تجدي فيه، وهذا لا يكون الا بشيخ عشان هو اللي هيفجر عندك. فالهمه بانت على سلمان الفارسي اهو، انه ما يدخلش في مسألة لما يبقى عالي فيها، ما يقبلش دون ذلك. وإن لقوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين او القبر، يبقى فوق خالص يموت، معش ده صاحب الهمة، لنا الصدر دون العالمين او القبر. سلمان الفارسي رضي الله عنه فضل يجتهد في المجوسية، يجتهد لحد ما بقى هو اللي بيحط الحطب في النار، وده اعظم بقى، بيأكل ربه، فدي أعظم حاجة عنده. وأجهدت في المجوسية حتى كنت قا... وبعدين شوف يعني عن عائشة رضي الله عنها، دائما الإنسان يذكر المسألة دي، لما كانت مجتهدة. في حديث ضعيف بيقول إيه: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. العلماء لما بيضعفوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد أعطت الناس أكثر من النصف، مش النصف بس، ده أكثر من النصف. وطبعا بيقال الحميراء لأنه وشها أحمر رضي الله عنها، وكانت جميلة رضي الله عنها. فالشاهد أن عروة مرة زي ما بيترجم الذهبي بيقول لعائشة رضي الله عنها: أي خالة، يا خالته أخت أسماء، يقول: أي خالة، والله ما أعجب من علمك وفقهك. أقول زوجة نبي، النبي علمها. ولا أعجب من علمك بسير العرب والنسب، أنساب العرب وسيرهم. أقول أبوها أبو بكر، أبو بكر كان من جملة علومي أنه نسابة، مش كده؟ لما جاء حسان قال له اذهب إلى أبي بكر يعرفك على نسبي، ماشي. ثم قال لكن الذي يثير عجبي يا خالتي ما علمك بالطب. طب انا قائل يعني الفقه ماشي، النسب ماشي والسيرة، انما الطب بقى دكتورة جبتيه منين؟ فابتسمت رضي الله عنها وقالت اي عرية، بتدلعوا يعني، اي عرية ان الاطباء كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصفون له، فكنت اقوم على ذلك فعلمت ذلك. بيبقى هنشوف الهمة لدرجة ايه. مش كده انا ذكرت لك قبل كده ان كان في خمسة على وجه الارض اقضوا مضاجع المملكة الفرنسية بجلالة شأنها يوميها، ونابليون بونابرت كان بيكلم نفسه من خمسة بس. اهو زي بيقول يعني رجل كالف والف بخف، يعد بالف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد. من هؤلاء الخمسة في مصر هنا كان نصيبنا ثلاثة منهم. من هؤلاء الثلاثة في مصر الإمام الجبرتي، أبو عبد الرحمن الجبرتي. عبد الرحمن الجبرتي ده صاحب التاريخ، تاريخ الجبرتي عارفه. أبوه بقى عبد الرحمن بيروى عن أبيه، أبوه بقى الجبرتي ده كان قبلة الحنفية في وقته، يعني كان الناس بيجوا اللي هم اللي على المذهب الحنفي يدرس لهم ويعلمهم وكده، كان قبلة الناس. ثم نظر فوجد الصناعات قد ذهبت من الناس، أكثر الناس طلبة بس، المسلمين طلبة بس، أنا ما عندهمش الصناعات، يعني لا في نقاش ولا نجار ولا مبيض محارة ولا مثلا الكلام ده ولا حداد. طب نعمل إيه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. مش عايز أبقى كل شوية أنتوا فين يا عرب، أنتوا فين؟ لا أنا أكلف نفسي. فقام الجبرتي رحمه الله وبنى قسم بيته نصين، نص للمكتبة للمدرسة لتدريس الطلبة، والنص الثاني عمله معهد للصناعات، بعد أن كان قد اختصر من وقته وقتا يخرج فيه فيتعلم من أرباب الصنائع صنائعهم. على الإمام الكبير ده وبسنه ده وبشهرته دي يروح للنجار ويشتغل صبي؟ اه صاحب الهمة كده ما يضره، راح يشتغل مع صبي يتعلم النجارة، يتعلم الحدادة، يتعلم وراح جاي عامل جنبه معهد يعلم فيه الناس الصنائع عشان لا تضيع منها. أيام ما كانت الناس لهم هم، قلت لك قبل كده ان كان عمر المختار نجار، كان يشتغل يروح المعهد هنا بتاع المدرسة السنوزية، يطلع منها يخش المعهد اللي جنبه ورشة نجارة، كان صنايعي نجار عشان يستطيع انه ياخذ من معاشي. فهو ده صاحب سلمان الفارسي اجتهد لحد ما بقى ايه، حتى صرت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، ويا لحرص الكافر على الهه. شو بيحرص ازاي؟ ما يسيبش النار تخبو ساعة ابدا، دايما شغال. قال وكانت لابي ضيعة عظيمة، ارض يملكها. قال فشغل في بنيان له يوما، فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وشوف ربك عز وجل بقى شو الشعر بيقول إيه، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. حين يسلم الإنسان أمره لله عز وجل شوف كيف يدبر الله لك. وكل واحد فينا كده لما يشوفه التزم ازاي تلاقي كان فيه حوار طويل وحصل كذا عشان يبقى كذا، وعشان يبقى ده يزيده محبتك في ربك وتقر له بالحكمة. شوف بقى حصلت حادثة، يعني سلمان الفارسي ده كان هيعيش طول عمره فين؟ في البيت محبوس كالجري. تقوم يحصل مرة ابوه يبني بنيان يقول له يا ابن الارض ما روحتش بصيت عليها النهاردة، روح انت، ادي القدر اهو. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا مقاديرنا. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. طب إيه اللي مشاه عند كنائس النصارى؟ قدر. شوف تقدير الله عز وجل لك، عد على كنيسة من كنائس النصارى. ويحمد الله عز وجل انه ما عداش على دير من دور اليهود، لانه لو وقع في ايديهم ما كانوش هيهدوه ابدا، لانهم كانوا اضل ناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو امن بي 12 حبر من اليهود لامنت يهود. بس حتى ما جاش 12 شيخ، 12 بس ما اسلموش، انما النصارى لا، كانوا اكثر في دخولهم. فمر على كنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبني، أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. راجل متربي طول عمره مجوسي، طول عمره بقطن النار، لما سمع الصوت بس، عشان تعرف بس عدتنا، عشان لما نقول للناس انت ينبغي انك تدعو الله عز وجل يوم يقول لك انت عاجز. لا مش عاجز، انا لو منحت اكتافهم ازازه، انما انا مش طايله. فما بيني وبينه الان الا ان اتصل بالله عز وجل، استعديه عليه سبحانه وبحمده. الصدق يا اخوانا، الصدق. لما مر على هؤلاء الناس دي كانوا لا يزالوا على المنهج، كانوا لسه ما حرفوش كما سياتي. فبيقول مررت عليهم فسمعت اصواتهم، بس سمع الصوت بس. طب وانت تعرف من انت راني من النصارى؟ وما يعرفش يعرف منين الكلام ده؟ ده راجل محبوس طول عمره. واحد اجنبي حضر لبعض اهل العلم وهو بيخطب ويتكلم عن قضيه ساخنه، فلما انصرف قالوا له: ما فهمت. قال: ما فهمت حرفا واحدا، فهمتش حاجة خالص، لأن مش لغتي ولا تأمل إيه الموضوع. قال: لكن لهذا الرجل صولة ليست بصولة مبطل. منظره كده وهو بيتكلم ده صاحب حق. فلما سمع أصواتهم، عشان كده احنا نود من الإخوة أن يصلحوا قلوبهم. كان محمد بن سيرين يمر في السوق فما يراه أحد إلا ذكر الله من شكله، بس من شكله. لما نزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام نظرت إليهم النصارى فقالوا: هؤلاء أهدى من أصحاب عيسى. ده أصحاب عيسى ده تبعكم ودول أعداءكم. ما قدرش يمسك لسانه أن يقول الكلام ده. ليه؟ من هيئته، شكله باين عليه. والهيئة يسديها الله عز وجل إليك بعبادته. الإنسان اللي بيظن أنه لازم أحكم هيئتي وده طبعا مطلوب، لكن لا تقع محبتك في قلوب الناس إلا بتعاملك مع الله. نادى جبريل إنه يحب فلان فأحبه، مش كده؟ سمع صوتهم بس انساق لهم. وإحنا والله معاشر الدعاء وطلبة العلم لو أنهم صدقوا الله عز وجل لكان تكفيهم كلمة. إذا قام على المنبر وتكلم كلمة تكفيه. بس مشكلة الصدق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق وأن يلينه علينا. من حسن قدر بقى سلمان دخل عليهم قاعد يسمع الصلوات بتاعتهم وشاف أشكالهم، ما قدرش يتمالك نفسه أنه يتنوا قاعد ما يخرجش. القصة الظريفة اللي بتحكي عن ملك بن دينار في هذا المعنى أنه كان يصلي يوما فقفز في بيته لص حرامي بقى من جرأة الحرامي ده أنه قاعد يدور في الشقة على حاجة يسرقها وصاحب الشقة واقف بيصلي. شوف الراجل جريء ازاي؟ يعني انت متخيلين واحد واقف بيصلي والتاني بيدور في الشقة. في مرة جمعاني مع واحد من هؤلاء رغما عني يعني مجلس، فطبعا بقى قاعدين فاضيين فجاي يدردش معايا. فيقول لنا: يا ابني انت مش هتتوب الى الله بقى والبطل اللي انت فيه، انت جاي في ايه؟ قال: انا اصلي حرام يا شيخ. طب ازاي حصل؟ قال لي: والله حصل لي حاجه عجيبه جدا، وانا معدي كده ببص في شقه، قلت الشقه دي مليانه حاجات تتسرق. طب وعرفت منين؟ قال لي: اصل كل واحد فينا ليه طله يا شيخ. يا راجل شوف في اليقين. قلت له: ماشي، وبعدين الطله دي بتاعتك عملت ايه؟ قال: طلعت طبعا كانت طلته سودة. قال لك: طلعت الشقه وفعلا لقيتها شقه عرسان. فضلت اخد منها واجمع وهدوم بقى جديده وشنط وحاجه زي الفل، ورحت واخد بعض ونازل. أتاري الشقة دي طلعت بتاعت معاون المباحث بتاع المنطقة دي. فنزلت لقيت كردون مستنين يا شيخ. فخدوه ليه طلة. مكتبوا ليه مالك ابن دينار. فالراجل قاعد يسرق ومالك ابن دينار واقف يصلي. فلما خلص مالك الصلاة ولك الصدق بقى خلص الصلاة مالك ابن دينار وبصله كده هو بقى خلاص بقى بدأ يسلم بدأ ينط من الشباك. فقال يا هذا على رسلك استنى. والله قصة عجيبة. المفروض ان هو لما يقول له استنى يطلع يجري مش كده. قال على رسلك فوقف انتظر انتظر. قال تعالى فأتى. الواحد لو أصلح نفسه مع الله يصلح له كل شيء يطوع له كل شيء. تعالى جاله قال والله إني لأستحيي من الله عز وجل أن تدخل بيتي وتخرج ويدك صفرا. شو أقول تخرج فاضي. طب أعمل إيه؟ قال له قم فصلي ركعتين. راجل مجرم مسجل خطر. أيوة يعني ده واحد بيقولك بيدور في الأوضة وانت واقف يا صاحب الشقة يبقى ده يا مجرم كبير جدا. قال له صلي. قال له حاضر. ما انت بتتعب ليه مع الراجل وتقابله وتقول له بس تعالى معانا صلي مش هيجي. طب وتدي له هدايا وتعمل له ليه؟ عشان قلوبنا تعبان. صلي راح مصلي. اول ما خلص الركعتين بتوعه اذن للفجر فتأبطه مالك راح ما انجزه كده وخده راح يصلي بيه الفجر. فنظر الناس من جمع بين اللص ومالك ابن دينار العابد. فقال مالك مازحا جاء ليسرقني فسرقته. جي سرقنا اللي سرقته. عشان كده العلماء بيقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل من الكافرين أسلم يسلم طوع الله له قلبه. فدخل سلمان الفارسي ما قدرش يتملك نفسه انه قعد بقى الأشكال دي والصدق ما قدرش قعد لحد ما الشمس غربت. طب والأرض نسي الأرض نسي الأرض. قال وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين. شوف الهمة دم الهمة عاملة زي ما يقتنعش بالحاجة البسيطة. أخواننا الإخوة اللي بيقولك بس أنا نفسي أحفظ جزئين ثلاثة بس والله يا ابني قول نفسي أحفظ القرآن كله. قال ابن عباس يحفظ المرء على قدر دي على قدر نيته. يعني لو نويت القرآن كله تحفظ القرآن كله. نويت الكتب التسعة تحفظ التسعة. ليه بتعملوا ليه دايما كده؟ قال لهم فين أصل الدين ده؟ لا مش أنتوا برضو شكلكوا كده مش أنتوا القيادة. أنا عايز أصل الناس بقى الكبار. فين أصل الدين ده؟ قالوا له بالشام. قال ثم رجعت خد المعلومة دي خلاص افتكر بقى رجع لأبوه. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله لأنه بيحبه. الواد راح فين اتأخر ازاي حصل كما نقول نحن يعني استغفر الله. سلمان نقول عليه واد استغفر الله العظيم يعني أقصد بيدور على ابنه يعني. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت. ودي نقطة تربوية معلش خليها بين قوسين كده. خلي الواد طول عمره خايف منك وانت ما تضربوش ولو ضربته مرة اضربه ضرب جامد جدا مش جدا يعني ما فهمتوش يعني ضرب جامد. ليه؟ عشان ما تضربوش تاني. يعني ممكن تضربه مثلا في كل 25 سنة مرة. أيوة على النهج ده يعيش طول عمره خايف بقى من دي. يعني لما أؤدبه وهو صغير أضربه ضربة كده يحس بألمها بشدة بعد كده هيبقى طول عمره بقى لما هدده انت عملت كذا اوعى تعمل كده تاني لحسن. شوف دخله ازاي قال له يا ابني انت كنت فين ما دخلش نهره لانه ممكن اخليه يكذب يتعلم الكذب. اين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت. قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون فيك. شوف بقى هو قال له ليه بصدق استخام ما يعرفش لف ودوران. شوف ربنا بيربيه على ايه وسبب نجاته الصدق ده. اول ما هيقول له كده ابوه هيختلف معاه يهرب منه بقى نجا كده خلاص. انما لو كان يعرف اللف والدوران عشان كده بنقول لك لما تبص لحوادث اخواننا في غزه انظر الى الله يا رب العالمين بيتقتلوا ليه يا رب انظر الى حكمته. ما تعرفتش عليها اثني علي خيرا واسكت حتى تتعرف فانها تقبل مظلمه وتدبر مضيئه يعرفها كل واحد. قال مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه. طبعا تعرف العصبية للآباء وده أكثر ما يعانيه الدعاء. نحن طلعنا كده وأبهاتنا طلعوا كده والناس طلعوا كده, أنا هنجيب منين؟ عشان كده ينبغي أن يعالج بحكمة. قلت كلا والله إنه خير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. قال ده شكله كده بيحبهم قوي يبقى هيعمل حاجة, راح حبسه في البيت. طب ما الإخوة اللي بيلتحوا دلوقتي بعض الآباء يقول له كده لو ما حلقتش هطلق أمك, ما تنزلش تصلي في مسجد الجماعة. عمل إيه اللي نجح فيه سلمان الفارسي؟ هو الذي أخفقنا نحن فيه السياسة سيسو. ننظر إلى إيه, لازم تبقى عندك علم كده إيه هو الحرام وإيه هو الواجب, إيه هو المستحب وإيه هو المكروه, عشان أعرف لو قال لي ما تنزلش في الجامع ده أقول له ماشي مش أصلي في جامع الإخوة وأصلي في الجامع ده, يبقى أنا عارف إن مش واجب إن أصلي مع الإخوة. صحيح هو مهم بنفسك لكن قاطع أباك لما أخد منه دي يسيبني ملتحي بقى, ما يقعدش يقول لي ده بتصلي مع الشيوخ ما يخشوش بيتي. حاضر يا جماعة ما تجوش البيت وأنا أروح لكم, تبقى فاهم تسايس الأمر إزاي. إنما مشكلة الإخوة دلوقتي المواجهة, أبوه قال له ما تعملش لا هعمل, وأنت ما عملش ليه, ده أنت بتصبت عن سبيل الله والذين يصبتون عن سبيل الله أبطل الله أعمالهم. ليه بقى أبطل الله أعمالهم؟ عشان أنت أبا كافر. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني. طب بعت مين ده؟ ما تقلش في القصة بقى بعت مين. إذا صدق المرء في سيره إلى الله قيض الله له خدم. تعرفش يجيلك منين؟ لما الإمام أحمد خدوه في فتنة خلق القرآن, الإمام أحمد كان خايف ولا كان هادي؟ ها؟ كان خايف. أحسنت, كان خايف. قال أما الحبس السجن فهو وبيتي سواء, وأما القتل فأنا سأموت. يعني قتلت بالسيف إلا لم تمت بالسيف مت بغيره, تعددت الأسباب والموت واحد. توما الخايف من إيه يا أحمد؟ قال إنما أخشى أن أفتن تحت الصوت, يضربني ضرب يوجعني أو ما أقول له خلاص مخلوق. ساعتها الإمام أحمد خد واحد معاه عشان يقف معاه, ما حصلش, ده راح لوحده معهوش إلا شاب واحد بس اسمه نوح أبو نصر, مش كده؟ محمد بن نوح. نعم. فده راكب معاه بس محمد بن نوح ده وعظه موعظة, مع ان ده المفروض أحمد بن حنبل شيخه فما تتكلمش. مين اللي أنطق محمد بن نوح؟ ما تعرفش. بل يقول ابن الجوزي بينما أحمد يسير إذ جاء أعرابي فقال في الركب أحمد بن حنبل, وقف القافلة استنوا يا جماعة شوية, فيكم أحمد بن حنبل؟ قال نعم. قال أين هو؟ أهو كلمه. قال يا أبا عبد الله اعلم أنك إن لم تمت الآن مت غدا, وإن الناس قد تعلقت أبصارهم بك, فالله الله في الناس فإنك ميت ميت, في أي حالة هتموت, وإن الله عز وجل قد أعد الجنة لأمثالك, أو قال كلمة نحوه ومشي. فبكى أحمد وقال ما شاء الله, والله ما وعظني أحد بموعظة مثل هذه. الراجل ده جاله منين؟ ده أعرابي وأنا ماشي في المدينة. أنت عارف مثلا لما أنت تبقى في القاهرة وتلاقي واحد جالك من العريش من جماعة العرب اللي هناك في المدينة سينا, ده إيه اللي جابه كل ده؟ يقيد الله عز وجل لك من يدلك, بس نصدق. فبعث إلى النصارى قال لهم أول قافلة تيجي قولوا لي. قال إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال فأخبروني بهم. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. برضو من حسن التدبير ده, هم جم خلاص اخلع القيد وروح لهم. طب ما أبويا هيدور عليا وقبل ما يمشي ياخدني, لا استنى ما يجوا ماشيين عشان يبقى بالمرة, نمشي على طول على ما أبويا بقى يفكر ما يلاقينيش. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي. برضو هنا ألقى ازاي؟ قدر. بقولك أنت معان بس تصدق, أنت معان بس تصدق. أهو الجماعة جنبنا هم كان الأول يفضل يقصفه بالطيارات يقصفه بالطيارات وحنا مسمين حاجة. يومين قال لك ده ضربوا طيارات ضربوا بإيه؟ وكان الكلام ده فين من كام يوم؟ ما ده الناس مات 1000 واحد. كان فين من من من كام يوم الكلام ده؟ أهو رزق ربك عز وجل قواه. ما تعرفش تقوى من إيه؟ بس يصدق المرء تتعب شوية وانت رايح تجد تذاكر ولا تطلب العلم ولا تقرأ ولا تتعب، بيقول أتعبني قيام الليل سنة فأحسست بحلاوتي إيه 20 سنة. تتعب شوية في الأول وتسهر ومعرفش إيه، وبعد كده تلاقي نفسك تريضت على ذلك نفسك خلاص متعرفش تنام. الراجل أبو بكر الحازمي صاحب شروط الأئمة الستة الرسالة، أبو بكر الحازمي جاره أشفق عليه، فقال للخدام بتاعه يا ابني لما يجي الإمام طول الليل قاعد يقرأ يكتب، لما يجي ادلق الزيت من المصباح يجي يولعه ما يلاقيش قول له ده خسر تعبان، هنبقى بقى نصلحه الصبح خليه نام له ليله. قال له حاضر. جه الامام بالليل قال له المصباح ما بينورش ليه؟ قال له ما فيهوش زيت، الصبح نبقى نجيب له زيت. قال طيب يعني خلاص توكلنا على الله، الله اكبر، وصف قدمه الى الصباح. خلاص خد على كده ما يقدرش ينام بالليل. بيقول ابن دقيق العيد كنت لا تراه الا يذكر الله يقرا يصلي لكن لا ينام الليل قط، فإذا جاء عند الصباح صلى الفجر ثم وضع ثم ألقى وجهه على يده لحظة يضطجع في المسجد ثم يقوم شوية كده حاجة بسيطة ساعة كده ثم يقوم فلا ينام بعدها. طب الكلام ده دلوقتي يعني انت هتروح تعمله، انا قلت لك النهاردة هتروح تعمله بكرة الصبح مش هتعرف، انما ده بالمران. قال فألقيت القيد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ شوف الهمة، الأول يقول أصله فين راح الشام بقى، الأعلى ناس فيكم مين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. قال فجئت فقلت إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. طبعا الكلام ده يحتاج لتعليق في أدب طالب العلم. شوف قدم له بإيه، انا حبيت الدين بما انه هو ده قضيته دين وعايز اجي اخدمك، يعني كنت عايز ابقى خدامك كده، ايه رايك انك تتواضع لشيخك مش تنقد شيخك؟ وان كان مفيش حد منزه عن النقد، لكن فرق بين من ينقد نقدا بناء وبين من ينقد نقدا هداما لا اصل له، فرق. واصلي معك. قال فادخل. فدخلت معه. قال فكان رجل سوء، اتصدم فيه، الرجل سوء، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال وأبغضته بغضا شديدا. طب ما قالش للناس ليه إن أنا أبغضته بغضا شديدا؟ لأن هذا أوثق. ده أوثق عنده. فلما أقول للراجل ده يا راجل مش كويس، حق أنا اللي مش كويس واخسر العلم اللي عنده. نشوف القاعدة بقى، القاعدة ما لقيناش حد يقرأنا القرآن خالص، ما لقيناش خالص إلا رجل مبتدع روح خد منه، لكن لا يحملني هذا على أن أخذ بدعته. يبقى عندك ميزان كده. شوف بقى، شوف الإنسان يبقى عنده موقف إزاي. عندك ميزان كأخ واعي، عندي ميزان لكل شيء. ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء. هنا بقى ليه؟ لأنه ظهر فضله، ده تلميذ الشيخ فظهر فضله بين الناس. يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا وما علمك بذلك؟ قال قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعه. قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. وهنا في فائدة، ومهما يكن في امرئ من خبيئة فيحسبها تخفى على الناس ايه؟ تظهر. اياك ان تنضوي على السوء. خد بالك من نفسك كويس قوي، لو قعدت مع نفسك كده ولقيت نفسك وحش اهذبها الان، لحسن لا تلبس ان تنطق بالسوء اللي جوه نفسك ده، مش هتسكت هتنطق بيه. والمعصية لها شؤم ولها جرصة، لا زال الناس يلعنون أبا لهب ولا زال الناس يثنون على سلمان، مش كده ولا لا؟ جرصة، والتاريخ لا يرحم أحدا بيسجل. قوم سبأ مش عايزين نطير. وانا اظن تكلمت في مثل هذا في خطبة جمعة قوم سبأ، كانوا جماعة بياكلوا حتى الشجرة كانت منزلة التفاحة كده، تلاقي الغصن نازل كده، الست تحط المقطف فوق دماغها عزك الله وتمشي، التفاحة يدوبك بس عايز حد يلمسها وتقع، او السمرة تقوم تجني من غير ما تمد ايديها، حطها فوق دماغها قفة وماشية بس تخرج بيها مليانة من غير ما تمد ايديها، وكل قرية جنب اختها، تخرج من القرية دي تلاقي التانية جنبها، تخرج من دي تلاقي التانية. كان الرجل بيسافر ما عندهوش ايه، ما بياخدش معاه زاد، عشان كده ربنا قدم الليل على النهار فيها، قال سيروا فيها ايه ليالي واياما امنين. طب بيقدم النهار الاول لان الناس بتمشي بالنهار وتكمل بالليل، قال لك اصل من كتر امنها ربنا قال لهم ده الليل زي النهار واحسن. الرجل بيخرج معهوش لا هدوم ولا شنطة ولا حاجة خالص، جاع ينزل على القرية اللي جنبه ياكل ويشرب ويغسل هدومه ويجيب ملابس جديدة ويمشي. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، عايزين نتعب كده شوية، وكفروا بالله عز وجل فشردهم، فبوش ياكلوا حاجة ولا لقين حاجة إلا الشوك في شجر النب. المعصية شؤم. الرجل اتفضح فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. طب ما جعلوه سلمان الفارسي ليه؟ لأن يا أخوان احنا لازم نفهم ان احنا ينبغي ان نأخذ فترة طويلة من التربية، لازم تقعد تتقلب بين الشيوخ تأخذ من حكمتهم. عارف الخرق اللي هو وقع فينا الآن، المشاكل اللي احنا بنعانيها الآن في سياسة أنفسنا ومعاملة ربنا ومعاملة مشايخنا، عارف المشكلة هي ايه؟ انك ما تربطش بين أيديهم كويس، حتى الذين تنصبوا دعاة برضو يبقى له شيخ يروح له ويقعد تحت رجليه، ويبقى في حين ما الناس كلها بيقول لك يا شيخ فلان، يبقى هو بيقول لك يا فلان، وتبقى خايف تفتح بقك وقاعد، هذا تهذيب لنفسك. اما خدتش القصة ده، شوف احنا بقول سيدنا عمر ما تأمرش الا امتى، احتاج الى رجلين يربياه، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ثم الى ابي بكر، عشان كده ضرب له مثل قال له لا تلهينكم مصيبة عن تجهيز عن بعث أسامة عن تجهيز جيش الروم، فإنك قد رأيت يا عمر لما مات رسول الله ماذا صنعت، أو أسوة شفتني عملت إيه؟ شفتك خلاص يبقى التزم زي ما أنا عملت. فكان عمر يقول أبو بكر سيدنا، لازم يتقلب بين الشيوخ. فتأمر شيخ آخر يقول سلمان فلما رأيت رجلا فلما رأيت ثم رجموا بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال سلمان فرأيته رجلا لا يصلي الخمس، فما رأيت رجلا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد منه في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ولا نهارا. فيش مؤمن أحسن من الرجل ده أبدا، شغال ليل ونهار. فكان مبدأ التربية أنه قال فما إيه رأيته، عشان كده لازم المرء يتعلم من شيخه بلحظة، يشوفه دقق كده فيه قبل أن يتعلم من لفظه. يقول ابن الجوزي كان لي شيخ طويل الصمت قريب العبرة، فوالذي نفسي بيده لصمته وعبرته يفعلان في أكثر مما يفعله علمه. كان يقعد ساكت كتير قوي، وإذا رق بكى على طول. الشيخ بركة يقول الذهبي قال لي الحافظ البرزالي، عارف الحافظ البرزالي ده كان لما يذكر حديث ابن عباس سقط رجل عن ناقته فوقصته فاندقت عنقه فقال النبي لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ايه ملبية، فكان إذا ذكر ذلك بكى فمات محرما رضي الله عنه. البرزالي ده بص كده على خط الذهبي، بص كده الورقة اللي بيكتب فيها الذهبي أول ما شافها قال يا بني خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي فطلبت الحديث. العلماء بيقولوا لو أن راويا اجتمع عليه الذهبي وابن حجر فضعفاه فلا تقوم له قائمة قط. لو الذهبي وابن حجر قالوا أنه ضعيف اجتمعوا على ذلك يبقى لا يمكن يبقى الرجل ده فيه قوة أبدا. شفت بقى إيه؟ شيخ يفتح عليه. اللي خلى البخاري ألف صحيح البخاري الذي جال الدنيا الآن بسبب مين؟ إسحاق بن راهويه. قال كنا جلوسا معه فقال أيكم تنبري همته ويفرغ نفسه لجمع حديث رسول الله الصحيح صلى الله عليه وسلم اللي هو صح بقى الحديث البرلنت كما يقولون. قال البخاري فوقعت في نفسي ربما يهديك الشيخ لشيء مهمة الشيخ. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبل من قبله وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضر كما ترى من أمر الله تعالى فإلى من توصي بي وما تأمرني. شفت بيتقلب من شيخ لشيخ ازاي؟ لما يجي يسيب ده حيموت يقول له طب اروح اقعد عند مين تاني عشان ابقى في هداية. اهمية الشيخ، اياك ان تلفظ شيخك، كذلك لا نعبدك له. احنا قلنا ما فيش حد يسمع عن النقد، لا نعبدك له، لكن اعرف ايه اهميته. الشاهد طبعا الحديث فيه طول. الامام السهيلي بيقول ايه؟ بيقول لقد تقلب سلمان الفارسي رضي الله عنه بين 30 شيخا. تخيل 30 شيخ. بتاع مين ده؟ شو ده؟ طيب 30 شيخ يتقلب بينهم. شوف الهمة والعزيمة يا اخوانا، كل واحد يمطوحه في حتة يقول له انت فين، يبقى شوف فارس يقول له في الشام. يعني جه من فارس ده منين؟ من العراق وايران كده، جه من ايران لحد فلسطين، لان الشام دي اذا اطلقت تبقى فلسطين، ثم هي في المصطلح الاردن وسوريا وفلسطين. فقال له روح، فمشي من ايران لحد فلسطين، من فلسطين يقول له في عمورية، من عمورية يقول له فين، فضل يلف يلف يلف يلف لحد ما نزل اخر واحد. قال له وصي بيا بقى، قال له معرفش يا ابن حد. شوف اجدبت الارض ازاي. وما ضاق نفسه وما ضعفت بصيرته وما نكئت عزيمته، كان زي ما هو. سخال انت لما حد يقول لك مين اهل السنة هنا تقول له ما فيش حد. معقول الانسان يموت كمدا لو حصل كده؟ لكنه قد اظلك زمان نبي صلى الله عليه وسلم، وانه بارض كثيرة النخل فذهب اليه. سلمان الفارسي بيقول ايه بقى؟ يقول وكنت قد جمعت بقرات. اخر بقى يعني فلوس معايا كانت هو البقر ده، قلت اي حد نازل بقى من المدينة من العرب انزل معاه. قال فقلت لهم احملوني معكم وخذوا هذه البقرات. كل رأس مالك اللي ليه همة وله غاية ينفق فيها الغالي والسمين والبخس، ينفق فيها كل شيء. خذ البقر كله، عشان احنا بنبخل على انفسنا بشوية نحفظ فيهم، ولا شوية ننزل نكلم حد ندعوه، ولا فلوس نجيب بيها، ولا فلوس ندفعها لاخواننا. فراح مديله البقر كله وانطلق معه. قال فغدروا بي وباعوني. ايه ده؟ عارف يعني ايه عبد؟ العبد ده بيتجوزها لو بامر سيده. يعني عايز اتزوج دلوقتي اميله للنساء يقول لي مش جالي مزاجي. طب تزوجت من وراه، له الحق انه يفسخ العقد وما طلعش من ايده ابدا الا اذا اعتقني او افتديت. طب عايز كام؟ عايز 100,000. خلاص هشتغل وخد نص اليومية وسيبني حوش نص اليومية، افضل بقى حوش في 5 جنيه كل يوم لما تبقى تحوش 100,000 ان شاء الله. شوف العبودية عاملة ازاي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والدا قط، محدش يوفي حق ابوه ابدا الا ان يجده في الاسر او في الرق فيفتديه ويعتقه. يعني يدفع فلوسه يشتريه ويروح يعتقه، ده بس اللي تقدر توفي بحق ابوك. طب ما ذكرش الام ليه؟ لانك لن توفي حقها ابدا، لا بقى رق ولا غير رق. بقى عبد كلت همته ابدا. الاخوه اللي جم، بعض الاخوه قالك بقوا يثنوا على بعض المنحلين. يعني بعض اخواننا مع الاسف في المحنه دي بقى يثني على بعض المحللين، يقول لك والله برضه قالوا برضه. يا ابني قالوا ايه؟ ده احنا ينبغي ان نقول من الكتاب والسنه. انت سبت مذهبك ولسه لما تعرض على السيف، ده انت ما روحتش لسه على الجبهه كما يقال. امال انت لو كنت اصطدمت بقى في هؤلاء كنت عملت، كنت كفرت. مش ثابت، لكن ده همته وامله بين عينيه. بقى عبد فضل شغال. بيقول فبينما انا فوق ظهر نخله لي يوما لسيدي أصلحها له، قعد جميل وظبط البلح كده، إذ جاء رجل قريب لسيدي يحدثه فذكر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ده في واحد جاء عندنا المدينة هنا وبيقول إن أنا نبي وبتاع وساب قومه وحصل وحصل. سلمان الفارسي بيقول لك ما تملكتش نفسي بقى. شو بيقول إيه؟ ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول؟ كان فوق النخلة راح نزل على الرجل قال له معقول النبي جه ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. كان في بعض المحدثين يا أخوانا وهو نايم بيسمعوا يقول حدثنا فلان وهو نايم، واحد من كثرة ترداد الحديث صلى بالناس قال الله أكبر بدل ما يقول الفتحة قال حدثنا فلان، فقالوا سبحان الله قال الحمد لله رب العالمين. انك يبقى عندك قضية تشغلك كده دايما في وجدانك، وقلنا بقى عبد الله بن زيد والأذان بما لا نريد أن... فنزل سلمان نسي انه عبد، نزل جاري وقال له انت بتقول ايه، فسيده ضربه بالبنية وقال له انت اقبل على عملك. اخر راجل كان سلمان الفارسي عنده قال له علامة النبي ده انك هتلاقي خاتم النبوة بين كتفيه وانه يقبل الصدق لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، ثلاث علاماتهم. قال سلمان فجمعت شيئا من طعام، شوف الهدف، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلص كده من سيدي، وهي أخوانا المسألة لازم يبقى فيها شيء من المجازفة كده، انك انت تبيع يعني ما تخافش على نفسك قوي، يعني طول عمره بقى اللي خايف جدا ده، بس اوعى اوعى تفتح بقك الاحسن، اصل اوعى والخيالات اللي احنا فيها دي دي بتخليك بعض الاخوة يقول لي انا نفسي التحي بس خايف. خايف من ايه؟ ايه خايف دي؟ وانت مفكر الدنيا ماشيه كده سهله؟ ده انت تبقى ماشي في الشارع لا تامن على نفسك يا ابني، دي مقادير. والله العظيم حدثني واحد كان قاعد على القهوه، واحد بيحدثني عن واحد كان قاعد على القهوه اتسجن 25 سنه. طب ده عمل ايه؟ قام من مكانه لقى واحده ست على الشارع اللي قدامه، واحده ست كبيره شايله شنطه كبيره خالص كده ومش قادره تشيلها، فراح قايم من على القهوه تعالى يا حاجه اما اوصلك، خد الشنطه من ايديها وجي عديها وهي العربيات بقى معديه وراحه جايه فقدها. فوقف على الرصيف التاني بيدور عليها ما لقاهاش، بص لقوه مسكوه ايه اللي في ايدك ده، فتشوا الشنطه لقوا فيها مخدرات. خد 25 سنه سجن، دي مقادير. دع المقادير تجري في عينتها ولا تبتن الا خالي البال ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. ما يضرك. فانطلق سلمان الفارسي وجمع شوية أكل. قال ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فقلت هذا من الصدقة جمعته لكم، فقال النبي كلوا ولم يأكل. فقلت هذه واحدة، في نفسه لسه فاكره واحدة. قال ثم جمعت، برضو كلمة ثم دي ده مش لا يأكل، ده عبد يعني يأخذ من بقه ياخد من قوته ويجمع عشان يتبين له الحق. بيقول ثم جمعت شيئا آخر وأتيته بي وقلت هذا هدية، فقال النبي كله ومد يده معنا. قلت هذه الثانية. قال فبينما أنا أختلس النظر من خلف، قاعد أبص من وراه كده أشوف بقى فاضل التالتة اللي هي إيه، فلم يعلم سلمان أن جبريل رواح بها أتاء وأن رسول الله متصل بالسماء. فلما نظر رسول الله إليه وكان صلى الله عليه وسلم لماحا، وده من صفات الداعية إنك تفهم كده تبقى واخد بالك من اللي قدامك. في واحد مثلا مش عايزين نقول نطيل الحديث عشان ما تقوليش ما انت بقالك ساعة بتتكلم ومش هتقنى، أحيانا الواحد هو بيتحدث مثلا في درس الحاجة تلاقي الناس بدأ يظهر عليه شيء من التأفف. كان الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله كان يقول إيه، سيب الناس قبل ما يسيبوك، لازم يسيبك وانت عندك شوق، انما لما تكثر من الكلام في واحد ما يفهمش بلغه الاشاره، يعني واحد قاعد وشه احمر مثلا، فانا بقى المفروض اخد بالي خلاص اثر بقى وخلاص نقوم. في واحد تاني لا تاني يفضل كده لما وبرضه مش واخد باله لحد ما يجي كده اول ما يبص له يقول له اوف، برضه مش واخد لحد ما يقوم قايل له ما تخلص يا عم انت فاضي ولا ايه؟ اوعى حد يقول لي كده مره انا هخلص من نفسي او من غير ما حد يقول لي حاجه خلاص. فسلمان الفارسي رضي الله عنه حصل معاه ايه؟ جمع شيئا اخر ووضعه، فلما اكل النبي قال دول اتنين، قعد يلف بقى فلمحه النبي عليه الصلاه والسلام. قلنا عن جابر مستنيه على باب المسجد تبقى دماغك صاحيه كده، فلمحه عليه الصلاه والسلام فازاح رداءه وقال وهذه الثالثه يا سلمان. فأقبل سلمان على ظهره يقبله ويبكي. فقال النبي تحول يا سلمان، تعال ايه قصتك في ايه؟ فقال سلمان والله يا رسول الله ما كان من امري الا كذا وكذا، وقص عليه الخبر. فقال له النبي اقصص على اصحابي. ليه؟ عشان يعرفوا ان انا مش بدعا من الرسل. طب هم الصحابه مش عارفين؟ ليزداد الذين امنوا ايه؟ ايمانا مع ايمانهم. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال إيه بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني يطمئن قلبي يعني يزيد إيماني، إنك تبحث دايما عما يزيد في إيمانك. فقال له أخبر بها أصحابي. بشريات بعض الإخوة قابلني الآن قال لي أنا رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت زلزلة عظيمة ثم انتهت، ثم رأيت زلزلة يسيرة ثم انتهت، ثم رأيت رسول الله يضرب الأرض بيده أو بشيء معه ويقول فتحت. أنا ماليش في الأحلام يعني، لكن أنا كنت أقرأ كده على هامش الأحلام إن الزلزلة دي فتنة. إن شاء الله يفتح الله عز وجل علينا وعلى إخواننا، نستبشر بذلك أو أشياء تثبت إيمانك. قال له احكي لأصحاب. فقص عليهم سلمان رضي الله عنه من خبره. طب في مشكلة عندنا باقية بقى دلوقتي، ان سلمان كتب الراجل على وزن بيضة من ذهب وعلى كام الف دينار، والراجل بقى شوف بقى الراجل اللي كان مالكه ده يهودي، شوف من زمان وهم معفنين بكلمك جد. شوف الراجل قال له ايه، يعني مثلا ممكن بيضة ذهب دي اجيبها لك ماشي، فلوس اجيبها لك ماشي، انما يقول له ايه بقى تزرع لي كام فسيلة، فسيلة دي اللي بذرة النخلة، تزرعها في الارض واشترط عليك انه يبدو صلاحها. هو انا مغسل وضامن جنة؟ يعني انا ازرعها لك ماشي، اجيب لك الفيزيول ماشي، انما كمان تطلع سليمة؟ زي الراجل اللي بيحاسب الست صرفت قديه على الجنازة، صرفت 100 جنيه. ليه؟ قال لها الخشبة بتاعت الغسل بكذا كذا، والراجل الحانوتي بكذا كذا، والجماعة اللي شالوا كذا كذا. قالت له والباقي؟ قال لنا اديناهم لناس تاني. دول ايه؟ قال لهم ما هو دول. قال لها ما هو دول ضامنين الجنة، مش بيقولك مغسل وضامن جنة؟ اهو انا جبت ده للمغسل وده ضامن جنة، فانا مش مغسل وضامن جنة يعني هزرع لك ازاي؟ ومع ذلك اشترط عليه هذا الشرط. يوم تنبر الامة كلها تنهض لمساعدة اخوانه، وده المجتمع الاخوي اللي نفسه اتكلم عن حقوق الاخوة شوية، لان اخوك له حق في مالك وفي عرضك وفي جاهك وفي شفاعتك وفي لسانك حتى في خلدك وفي دعائك. كان أبو الدرداء يدعو لمئة، معاه جريدة فيها 100 واحد، يصحى بالليل يدعو لهم كل يوم. ده من حقك عليا. التفكك اللي حصل معنا ده ماذا التشرذم يا عباد الله بينكم وأنتم يا عباد الله إخوانه، المرثية بتاعت غرناطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم، كل بقى اللي معاه حاجة يطلع يعني. فانبرى أبو بكر ودفع له المال والذهب، خد ولا يهمك. ثم انبرى رسول الله بنفسه، فقام صلى الله عليه وسلم يغرس له الفسيل بيده فما ماتت واحدة، كله طلع. هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها، بسق في البحر المالح فصار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه، شفى عين الإمام علي. وفي رواية، رواية الإمام أحمد، أن الذي دفع له البيضة هو رسول الله من الغزو. قال وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب. شو مش بقولك لما تدعو حد خلي بالك منه، مش عايزك تقابلني في مرة وانا حكيت لك مشكلتي، أخوك بقى حكي لك مشكلته وبعدين أنا والله كان عندي مشكلة، يعني مش فاكر أنا قلت لك يا شيخ على قلت لي إيه، مش انا كان عندي كده، عندك ايه؟ كان عندي مشكلة اللي كنت قلت لك عليها اول امبارح، مشكلة ايه؟ احس ان انت وانا في الهمش. انما النبي لما جاله فلوس قال فين الفارسي المكاتب، زي ما استنى جابر على الباب جد دلوقتي، اهتم بيا، اهتم بيا عشان احس ان انا قضية بالنسبة لك. اعوذ بالله من القواضي. ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له، فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت أين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. دي أقل من المطلوب، قال ربنا هيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد قط. 60 سنة بيبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج مرسوم صحيح من 30 شيخ طاف فيها نصف الدنيا تقريبا طولا وعرضا عشان يبلغ إلى ما بلغ إليه، فحق له رضي الله عنه بعد ذلك أن يسمى إيه؟ الباحث عن الحقيقة رضي الله عنه. فآمن بالله ثم استقم أيها الأخ الكريم، وكفانا ما حدث لنا في هذه المحنة. لازم بقى نستدرك على أنفسنا ونشوف الأخطاء اللي وقعنا فيها إيه، وينبغي أن نستدركها. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا بغزة، اللهم انصرهم وارحمهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اقتلهم وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صاغرون، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين بغزة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة بعد بيقول التبرع بالدم لأهل غزة 22 سنة على القصر العيني مقر النادي المهن الطبية خلف نقابة الأطباء. طب أصلي ما بيوصلش، مش شغلك. ده برضو الكلام ده سمعناه من الإخوة، بياخدوا الفلوس يا عم ويوصلاش، مش شغلك. أنا ما دفعتش الفلوس للي في غزة، أنا دفعت الفلوس لربنا. مش قادر أعمل حاجة يا رب وطلعت من جيبي، جاهدت بمالي، مش شغلي. مش هو الراجل ده شكله صادق ولا كذاب؟ وأنا مديه لواحد حرامي؟ مش مديه لواحد حرامي، أنا مديه لواحد صادق شكله صادق، حلت في عينيه وحطهم في جيبه، ماليش دعوة، مش شغلي. قال أحد الإخوة إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا، أين ذلك؟ تسوء ظن في الله عز وجل، بدل ما يسوء ظنك في الله ليسوء ظنك بنفسك، استجابش ليك ليه؟ يقول ابن القيم، ده ذكرناها بقى في الذم النفس ونذكرها، قال ابن القيم كان شاب من بني إسرائيل، قال هذا الشاب أخذ يلح على الله عز وجل في شيء فلم يصبه، فعكف على نفسه يوما وقال أنت مأوى السوء، والله لو كان فيك خير لأنجز الله لك ما أردت. قال فأوحى الله إلى بعض أنبيائه أن قل له سأنجز لك ما أردت. ليه؟ عشان ذم نفسه. الأصل يا أخواننا في مصائبنا أنها بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير خالص، ده مش حقنا، لكن هو رحيم سبحانه وتعالى. بعض الإخوة زاروا بعض إخوانها الجرحى في بعض المستشفيات، وبيقول إن طلبه الوحيد إن الإخوة يحفظوا القرآن. وشوف دول بقى اللي علاجوا الحرب، اسمع بقى نصيحته، هو أحسن من كل حد اللي محتاجينه في الحرب. إيه؟ قال إن الواحد فينا يوحد الله عدل عشان ربنا ينصره. ده طلب الإخوة منكم، والأخ بيحثكم على زيارتهم. طبعا نواسيهم برضه لما يحس إن أنت جنبي كده. أحبك الذي أحبتني من أجلي، خطيبتي منتقبة وأنا خطبتها منذ 6 شهور وشفتها في الرؤية الشرعية 3 مرات ونسيت شكلها ولم يكن شكلها عجبني، بس رضيت عشان أمي وأبي، فهل يحق لي أن أنظر إليها قبل عقدي عليها أم لا؟ طب أنت قلت يا شكلها مش عجبك، يعني هي مثلا في 6 أشهر حليت، ما خلاص هي مش عجبك. الإنسان ما يتجوزش على هوى أبيه وأمه، لأن بعد كده لما تطلقها هتبقى أضررت بالأخت. وإحنا بنقول يا أخوانا الطلاق مباح، بس في زماننا بقاش زي زمان. زمان لما كان الإنسان يطلق مؤمن يطلق مؤمنة يتركها لآخر، إنما ده أنت النهاردة بتتحايل عليها عشان تعدد يا ست عايزين أنا عدد تعدد هي. فالمسألة بقاش سهلة زي الأخ اللي بعت المرة اللي فاتت، وكان برضو فيه لوم في مسألة إني أنا خطيبتي عندها السكر شديد ولسه 18 سنة وعندها سكر وتاخد أنسولين، لما تكبر تبقى إيه؟ أنت هتقدر على التمريض؟ زمان لما كان التعدد سهل والنساء بيرضوا بكده كان ممكن، اتزوج دي امرضها واتزوج واحده تانية لنفسي، انما دي بقى هتبقى طول النهار والليل عيانه، وكنت انت النهارده متصور انك ممكن تمرضها فغدا مش هتقدر، وهذا اللي يفتيك به احد الا ان تعلم من نفسك بقى. فما تتجوزش عشان ابوك وامك، كل اللي والدك انا مش عاوزها، كلمه واحده كده مش عاوزها وخلاص. في تبرع بالدم، الاخ بيقول في مستشفى الهلال ومستشفى ناصر مباشره لاخواننا اللي جم من غزه، مباشره مستشفى الهلال ومستشفى ناصر، عشان لو حد بيقول مثلا كده يبقى مطمئن على دمه يعني. لم يسمحوا لنا بالمبيت بمنى وبتنا في المزدلفه، فهل هذا عليه هدي؟ فات كذلك. على كل حال بعض اهل العلم يقول ان ده سنه المبيت اللي هو ايام التشريق، لان المبيت يوم 8 يوم الترويه سنه باجماع، انما ده اللي مختلف فيه، فلا بأس. ولا عليك إذا ذهبت هناك مرة أخرى أن تذبح، تبقى أبرأت ذمتك. حكم لبس المخيط عند الحدود، وإحنا مش حجينا خلاص؟ أسئلة فايتة في زمانها. على كل حال اللي يجاوز من أراد الحج أو العمرة وجاوز الميقات وهو لابس المخيط عليه دم، إلا أن يرجع بسرعة، يعني عدى وما خدش باله ومراجع بسرعة قالع ويلبس الإحرام ويعدي، وإلا يبقى عليه دم. الجماعة اللي غير مصرح لهم بالحج، والله البعض بيمنع ذلك والبعض بيجيز ذلك، على قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار، فعليه يبقى مش هتمنع. بس في الحقيقة برضو الناس لهم هناك وجهة نظر إن إذا كثر الناس قتل بعضهم بعضا، فلازم نرشد. على كل حال اللي حج يبقى خلاص حج، اللي ما حجش ما يعملش بقى العملة دي، يعني يحاول قدر الامكان ما يعملش كده، يحاول من جيبه يعني. امين. اصح كتب التاريخ؟ لا، كتب التاريخ دي ما يتقالش فيها اصح، لان دي كلها روايات عن ناس، انما منها تواترت. يعني مثلا صلاح الدين فتح المسجد الاقصى ده متواتر ولا ده واحد بس اللي قاله؟ المتواتر بين الناس، فلذلك نجزم بصحتي. وقلت لك كتب الشيخ الصلابي كتب ممتازه، وهو رجل مدره وينصح بها المشايخ رحمك الله. تأتيني وساوس دايما بأني لا أنوي الوضوء، علاج الوسواس ترك الوسواس. اللي كثر عند الإخوة لقيت نفسك بتوسوس، انت ما غسلتش ايدك، ما تغسلش ايدك تاني عشان ما تقوش الشيطان عليك. علاج الوسواس ترك الوسواس. الحق ده انت في الصلاة احدثت، اما كنتش متأكد ما تسيبش الصلاة، ما تفكرش ان ده من الورع انك تسيبها، لا ده من تأصيل الوسواس في نفسك، لدرجة ان انا ما بعرفش النية. ما انت عشان سبت الوسواس هيجننك اهو، ما عرفش انا نويت ولا لا، اما نازل من بيتكم رايح فين؟ ما انت رايح تصلي الظهر مثلا، دي نية عقد عليها القلب، يبقى ما تدورش تاني على نيتك. ولو انت في الصلاة وقال لك انت ما نويتش ما تسمعش كلامه. علاج الوسواس ترك الوسواس. ما هو حكم تقليد القراء في قراءة القرآن الكريم حيث إننا سمعنا أنها بدعة؟ في الحقيقة إن إحنا نقول هو في الحقيقة ما حدش قال إنها بدعة. الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه قال إن هي مش بدعة، قال إن الصحابة كانوا بيقلدوا النبي، مع إنه أجمل الناس صوتا طبعا عليه الصلاة والسلام وأعزهم صوتا، فلذلك ده مش صحيح يعني. طيب نعمل إحنا إيه في قول أظن أبو موسى الأشعري، من أراد أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله منذ أن يخرج من بيته حتى يعود فلينظر إلى ابن أم عبد. ثم قال الذي بعده، من أراد أن ينظر إلى أشبه الناس بابن مسعود فلينظر إلى إبراهيم النخعي إلى علقمة. ثم قال الذي بعده، من أراد أن ينظر إلى أشبه الناس بعلقمة فلينظر إلى إبراهيم النخعي. نعمل فيها إيدي يا جماعة، أنت لازم تتأثر بغيرك ولا محالة، لازم أتأثر بيك لازم. إن احنا نقول للناس القراءة القرآن دي لا بأس أن يحكي الإنسان أن القرآن واحد تأدية واحدة، فإذا خشعت بقراءة قارئ، والإنسان منا عشان بيراجع بيسمع كتير، مش النبي سمع من ابن مسعود؟ سمع. على فكرة السماع ده الإخوة مهملينه من نافلة القول بقى. صلاح الدين كان بيسمع ثلاث أجزاء سماع، وده خلى قلبه منفعل مع القرآن. ما احنا بننفعل في رمضان ليه؟ لك قاعد تسمع طول ما انت قاعد بتسمع في القرآن. انما احنا بنقول الانسان اللي بيتأثر بالشيخ بقى ياخد الخطبة يغش الشريط ده، الجماعة اللي بيغشوا الشريط والخطب ياخد الخطبة كلها زي ما هي ويقولها زيه، لدرجة ان بعض الاخوة كان بيقول شريط لبعض الدعاء فالداعية اثنى فيه على امه، فالراجل على المنبر اثنى على امه، وانا اشكر الان لامي بقى. بعض الاخوة كان قاعد قال هو جاي وجايب امه معاه ولا ايه؟ ما يبقاش المسألة نسخ كده، احنا عايزين يبقى ليك انت شخصية، لعلك اذا ابدعت تكون انت احسن افضل من الشيخ اللي بيخطب نفسه اللي انت بتقلده. انما تقليد الناس ده لا بأس به، مش حد يقدر ما يقلدش غيره يعني. حكم النوى صيام تطوعا ثم افطر في وسط النهار وهل يأسم؟ لا يأسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتنفل امير نفسه، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام وجد طعاما يحبه فافطر. بس انا عايز اقول لك حاجة، نفسك ما تاخدش عليك، دي بقى فائدة مش فقهية، فائدة تربوية. ان انا لما اقول لها بكرة صيام وبعدين اصحى اقول ايه؟ طب خلاص مش هفطر النهاردة. ايه انت خليتها استأسدت عليك، بكرة بقى صيام تقول لك لا لا افطر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك القضاء حتى في النافلة، قال اذا مر احدكم على اخيه فدعي الى طعام فليأكل ثم ليقضي ان شاء او ليقل اني صائم وليصلي. يصلي يعني يقول لهم انا صايم ربنا يبارك لكم يا رب وامشي، ادعي لهم يعني. ارى بعض الاخوه يتوضؤون بين خطبتي الجمعه، فما راي شرع في ذلك؟ في الحقيقه بين خطبه الجمعه بعض اهل العلم بيقول ان هو يجوز فيها انك تكلم، لان دي مش خطبه، مش من ضمن الخطبه يعني، انما ده كلام. لكن على كل حال الاصل ان الاخ يقعد يسمع، لان هذا شرط من شروط المغفره. صيام يوم ويوم فضل صيام يوم أحبك الذي أحبتني من أجلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فصوم صوم داود هو خير الصيام، في عبد الله بن عمرو في الصحيحين. هل صيام يوم عرفة يكفر السنة بما فيها من كبائر؟ لا، إنما يكفر الصغائر، فإذا بقي من فضله شيء يعني لم يستوعب في الصغائر كما قال أهل العلم يضعضع الكبيرة يأخذ منها شيئا، إنما هو لا يأتي على الكبيرة ابتداء. فإذا لم يكن كبائر ولا صغائر رفع قدرك، يرفع لك درجات. شروط التوبة للتخلص من المعاصي المدمرة كالزنا، إنك تترك الزنا، ترك الشيء والعزم على عدم العودة له ورد الحقوق إلى أهلها والندم. في واحد فينا بيسيب الشيء وهو مبسوط به، يقول ابن القيم يضغط الذنب في نفسه ولا زال يجعل له متنفسا حتى ينفجر. الواحد فينا يفضل كان زمان مثلا ماشي مع واحدة ولا حاجة وبعدين تاب ورجع، بس هو مش من نفسه، مش عود نفسه انه يبغض المسألات دي، انه يكرهها. شوف الامام الزهري لما قعد مع شاب بن عبد الملك، وشاب بن عبد الملك كان محبش علي رضي الله عنه، قال من الذي تولى كبره في حادثة الافك؟ لبعض العلماء الكبار مين؟ قال له اللي تولى كبره ابن سلول. قال كذبت، انما هو علي. فالشيخ قال له الله الامير اعلم بما يقول، شوف انت عندك بقى علم ولا ايه؟ وسكت. التاني قال نفس الكلام، الزهري بقى قال له كذبت، علي هو الذي تولى كبره. قال انا اكذب لا ام لك؟ يقول الامير المؤمنين كده، انا نكذب لا ام لك؟ والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت. هو ده بقى انك تبقى باغض الكذب من نفسك،